وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله هذه خمسة أسئلة لسنة الامتحان. قال: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ما المقصود بالحديث الشريف طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا؟ نعم، لأنه كل ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، فصحيفته يكتب فيها استغفاره، فمن وجد في صحيفته استغفار كثير طوبى له، يعني فاز بالجنة، فاز بالخير، فاز بالطيب. أين؟ قال: هل الميت يرى من يغسله؟ الله أعلم، على كل حال الميت فإذا فارقت الروح الجسد انتهى. أي نعم، الروح هي التي لا تفنى، ويسن إغماض عينيه إذا مات انقطع عمله وانتهت حواسه وانتهى تكليفه. كم عدد أبواب الجنة؟ 8. كم عدد أبواب جهنم؟ أعوذ بالله من الشيطان، 7. أكفيك. كيف نحل مشكلة العنوسة على بناتنا؟ تزويجهن، زوجوهن أكفاءهم ولو شيبان. الأسئلة هذه عجيبة طريفة. وهل الزواج لزواج المسيار يفيد يعتبر حل؟ زواج المسيار أنا أعرف يعني من تعريفهم لزواج المسيار أنه زواج تتوفر فيه أركان العقد: إيجاب الولي وقبول الزوج، وتتوفر الشروط والمهر والرضا من المتعاقدين، إلا أن المرأة تقول: أنا أسامحك يعني في القسم في المبيت، ولا تكلف نفسك يعني أن تقسم لنا، متى ما تهيالك تأتينا في نهار أو في ليل، يعني يأتيها وهي في بيتها، يأتي إليها وهي في بيتها. فهذا لا شك إذا اتفقوا عليه ورضيت هي يعني بهذا الوضع، هذا خير من بقائها يعني من بقائها بلا زوج. مسكينة امرأة بلا زوج، ومسكين رجل بلا زوجة بلا امرأة. أنا لا أعرف يعني إذا توفرت شروط العقد ولا بقي إلا أن المرأة يعني ستقول: أنا أبيحك من القسم. سودة رضي الله عنها لما خشيت أن النبي صلى الله عليه وسلم يطلقها لكبرها قالت: لا تطلقني وقد وهبت ليلتي لعائشة، ترغب أن تكون من زوجاته يوم القيامة، من زوجاته في الجنة. فقبل النبي عليه الصلاة والسلام. هل عيب على سودة هذا التنازل؟ أبدا، بل من فضائلها ومن مناقبها أنها تنازل. وقد يكون الشخص يعني نفسه يرغب في مثل هذا الزواج، يخاف من أولاده، يخاف من زوجته الأولى. والحقيقة يعني الوضع قد يكون ولد لنا أناس في الحقيقة أنهم لكثرة الضغوط عليهم يناسبهم مثل هذا الحل، ويناسب أيضا التي تنازلت مثل هذا الحل. وعلى كل حال لابد أن يكون موثق، ولابد أن يكون مكتوبا. أي نعم، لكن الغالب يعني كثير من حالاته ما نجح لأنه لم يكن هناك وفاء، إما أن الزوجة تطمع وتقول: خلاص أنا أريد حقي، وإما أنه هو يقصر ويسترسل. على كل حال كما يحصل في الناس من مشاكل، يحصل أيضا في هذا مشاكل. أي ورد يعني يقول: هل الميت يرى أو يعلم بزائره في المقبرة؟ نعم، ورد أنهم يأنسون ويعلمون، يأنسون بزيارة من يزورهم، ويصلهم دعاء الأحياء إذا دعوا لهم، وما يجب أن ندعو له به تدعو له بالمغفرة وتدعو له بالرحمة. أي نعم. وبالتجاوز عن السيئات وأن يدخله الله الجنة ويعيده من النار نحو هذا الدعاء. السلام عليكم على الديار من المؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون. نفس السلام صيغة السلام هي دعاء. يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين. وهكذا يدعو له بالسلامة وبالرحمة وبالمغفرة. أمي تزور والدتها في المقبرة، ما يجوز، لعن الله زوارات القبور. المرأة لا تزور القبور لا مرة واحدة ولا مرات، لكن لو قدر أنها في طريقها يعني تسلم تصلي على الجنازة. أي نعم. وهكذا ننصحها بأن لا تخالف وأن لا تتعرض للعنة الرسول عليه الصلاة والسلام. الذي يتعرض للعنة الرسول هل استفاد خيرا؟ لعن الله زوارات القبور، يقول صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور. فسواء كان دعاء أو خبرا فلا، دعاء النبي مستجاب وخبره صحيح. فكيف تعرض المرأة المسلمة نفسها للعنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فيحرم عليها أن تزور القبور سواء كان قبر أمها أو غير قبر أمها، فلا تزور، يعني لا يشرع لها زيارة شيء من القبور. نعم. في شيء؟ في ما بقي شيء. نعم يا شيخ، في شيء؟ ها؟ أجبت عنها. أين؟ أي ما شاء الله. أين؟ وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ما المقصود بقوله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها؟ هل المقصود الوجه واليدين؟ المقصود هو ما ظهر من ثيابها التي تلبس، تلبس ثياب زينة، فما ظهر من ثيابها. أما الوجه واليدين فيجب عليها أن تغطيها عن الأجانب، ولا تكشف وجهها ويديها إلا في حال الإحرام وفي حال الصلاة إذا لم يكن عندها أجانب. فإن كان عندها أجانب سدلت خمارها على وجهها كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: كنا نحرم في وجوهنا، فإذا حاذان الركبان سدلنا، وإذا جاوزونا كشفنا. فيعني على كل حال إبداء الوجه واليدين. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة على محمد الوسيلة والفضيلة، وبعث اللهم المقام المحمود الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. نعم. قال الله عز وجل: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين. لاحظوا كلمة يبدين، لنا وقفة عندها. ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها، يعني ظهر غصب عنها. فهل يظهر وجهها؟ طبعا وجهها أجمل ما فيها، أزين ما فيها وجهها، لكن هل يظهر وجهها غصبا عنها؟ شوف، لاحظوا: ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها. نسب الظهور يعني ظهر منها من غير أن تظهره. إذن الذي لا تنفك من ظهوره هو ما تلبسه من ثياب الزينة، هذا ليس لها حيلة إلا ما ظهر منها. وليضربن بخمرهن على جيوبهن، ما تخرج صدره وتصير دالعه أو هيئة. نعم، يعني لا يكون ثوب، لا تكون هذه الثياب ضيقة فتصف، لا تكون ضيقة فتصف كالجنز وغيره، ولا شفافة أي نعم فتشف إذا كانت رقيقة يرى ما خلفها فهذه تشف عما تحتها فلا بد أن تكون يعني ساترة وليضربن بخمرهن على جيوبهن ولا يبدين زينتهن إلا لبعولتهن الشيء الذي لها دخل في إبدائه إلا ما استثني فيه إلا لبعولتهن أو آبائهن أو آباء بعولتهن أو أبنائهن أو أبناء بعولتهن أو إخوانهن أو بني إخوانهن أو بني أخواتهن أو نسائهن أو ما ملكت أيمانهن أو التابعين غير أولي الإربة من الرجال أو الطفل الذين لم يظهروا على عورات النساء ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحوا تلبس خلخال أو شيء ما تضرب رجل حتى لا يسمع صوتك الأمر واضح إلا ما ظهر منها يعني بغير اختيارها أما أن تظهر وجهها ويديها فهذا باختيارها هنا. الشيخ محمد بن صالح بن عثيمين رسالة في هذا الموضوع وكذلك الشيخ بن باز رحمهم الله يعني يقررون ما ذكرت لا ما هو بالمقصود أجبت قال وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته هل يجوز المرور بين يدي المصلي يحرم المرور بين يدي المصلي لكن في الحرم خاصة إذا صلوا في الطرقات واحتاج الناس للطواف فهذا يستثنى للحاجة أو حصل اختناق مثلا في المسجد النبوي أو في يعني لكثرة الزحام وحصل الضرورة فهذا للضرورة أما تعمد المرور بين يدي المصلي فهذا يحرم خاصة إذا كان المصلي جعل له سترة أبو سعيد الخدري رضي الله عنه يصلي في المسجد النبوي إلى سترة فجاء فتى من آل مروان فأراد أن يجتاز بينه وبين سترته فدفعه فتلفت الفتى لم يجد مناصا فعاود المحاولة فدفعه أبو سعيد دفعة أقوى فسب أبا سعيد ويعني انتهى لكنه سبه ثم ذهب إلى مروان وكان هو الوالي ربما ذهب ليشتكي فأنهى أبو سعيد صلاته وذهب إلى مروان قال له مروان ما لك ولابن أخيك يعني ابن أخيك جاء يشتكي وأن دفعته بقوة ما لك ولابن أخيك قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا صلى أحدكم إلى سترة فأراد أحد أن يجتاز بين يديه فليدفعه فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان أنا لم يعني يدفع إلا شيطان لأنه حاول هنا وهو في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم ما نقول مسجد النبي مستثنى لكن إذا كان هناك ضرورة هناك اختناق هذا يعني يستثنى بأمر آخر أما في المسجد الحرام فالناس يضطرون للطواف فهذا أيضا من يعني كان طريقه إلى المطاف أو يطوف الناس وهو يصلي لا يقطعون قبلته أما غير هذا فلا يجوز نعم اللي يصلون على أبواب وطرق المارة أخطأوا صلاة في الطريق مع أنه قد يوجد أماكن يوجد فرج في الوقت الحاضر وهم يصلون يسدون الطرق وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته قال هل يجوز إيش الحجاج من هو صاحب السؤال هذا أخونا نعم أقرب ما شاء الله الخط ينادي عليك هذا خطكم النساء لا يجوز، النساء لا يزرن القبر، لا ي... وقبر النبي صلى الله عليه وسلم لم يخرج عن مسمى القبر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لعن الله زوارات القبور. لكن لما نفتح لهن مجالا إلى الروضة الشريفة نفتح ذلك ليصلين في الروضة فقط. أما الصلاة والسلام عليه ففي كل مكان صلى الله عليه وسلم، يستوي في الصلاة والسلام عليه القريب والبعيد. ما من أحد يسلم علي إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام، ما من أحد قريب أو بعيد. وقد ورد حديث إن لله ملائكة سياحين يبلغونني عن أمتي السلام. انتهت الأسئلة ولا باقي؟ ما أدري ترى. هي نعم وهاتوا كذلك. ها عندك شيء يا شيخ؟ نعم. ها دعاء أبي ذر الغفاري رضي الله عنه، يقول الجامع الكبير الجزء الثاني صفحة 103، لكن من هو الذي نقله علشان نعرف شخصه؟ مجهول. يعني أنت أتيت بورقة نفس اللي الذي كتبها أخفى نفسه، فأقل ما في هذا سنده مجهول. أين هو يرحمه؟ لكن لنا لا يمنع من أن تعود إلى الجامع الكبير ويقول مخطوط، وأين هو مخطوط؟ عنده. هذا هو، هذا لون من ألوان يعني حقيقة التعمية. فاحترس من مثل هذا. اللي أعطاك قل له يا أخي جزاك الله خير هذه هدية، لكن وأوقفني عليها. أين الجامع الكبير هذا؟ جامع الكبير للسيوطي ولا لمن؟ وكيف يكون مخطوط وهو قد طبع؟ هذا يلبس تلبيس، وهو نفسه لم يذكر اسمه حتى نعرفه. على كل حال يعني فيه غنية عن هذا، من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه دخل الجنة، لا إله إلا الله تمحو وتكفر جميع الذنوب.